وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طيب، نكمل من حيث كنا قد وصلنا أمس. كنا نتكلم أمس عن الحديث الصحيح إذا كنتم تذكرون. في تعريف الحديث الصحيح هناك أمور هي أساس هذا التعريف. أولا، الحديث الصحيح لا بد فيه من الاتصال، ومعنى ذلك كما قلنا أن يكون كل راو قد سمع الحديث تلقاه عمن قبله. أمر ثان، أن يكون كل واحد من الرواه عدلا، وقلنا شرحنا معنى العدل: مسلم، مجتنب للكبائر، لا يصر على الصغائر، ولا ويتحلى بأخلاق أمثاله، ولا شك بالغ عاقل. ولا بد أن يكون كل واحد من الرواه ضابطا متحليا بالدرجات العليا من الضبط، بلغ الدرجات العليا من الضبط، معناه يستطيع أن يؤدي ما تلقى كما تلقاه. وقلنا ليس معناه أنه معصوم من الخطأ، لا، لكن خطأه قليل. ولا بد أن يكون الحديث غير شاذ. الشذوذ معناه أن يخالف الراوي الثقة جماعة الثقات، أو أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، بحيث لا يمكن الجمع بين روايتين، يقال عن روايته شاذة ضعيفة. كذلك يشترط أن لا يكون فيه علة، المقصود العلة الخفية، يعني أن لا يكون فيه شيء يجعله ضعيفا أو غير صحيح، ولا يكون ظاهرا، يكون خفيا، إنما يعرفه أهل الخبرة الحفاظ. مثلا تكون رواية من طريق عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، بحسب الظاهر كل الشروط مستوفاة، لكن الحافظ من الحفاظ يقول الراوي الفلاني غلط، روى الحديث من طريق فلان الثقة، والحديث ليس من طريق هذا الثقة بل من طريق واحد آخر ضعيف، بس فلان غلط في روايته. هذا للوهلة الأولى لا يظهر، لمن ليس من أهل الخبرة لا يظهر، أهل الخبرة يعرفون ذلك. ذكرنا خمسة أشياء لا بد منها ليكون الحديث صحيحا بلا خلاف: الاتصال، العدالة، الضبط، الرابع الخلو من الشذوذ، والخامس الخلو من العلة الخفية. مثل هذا الحديث يقال له صحيح لذاته، لا يحتاج، ليس صحته ليست مبنية على شيء آخر جعلنا نحكم عليه بأنه صحيح. لمجرد وجود هذه الصفات فيه حكمنا عليه بأنه صحيح. نفس الصفات إذا وجدت في الحديث لكن كان الراوي ضابطا من غير أن يبلغ أعلى درجات الضبط يقال عنه حسن. فإذا الحديث الحسن مثل الحديث الصحيح صفاته، إلا أن الراوي فيه ضابط من غير أن يبلغ، من غير أن يشترط بلوغه أعلى درجات الضبط. ضابط ليس غير ضابط، لكن ليس في أعلى درجات الضبط. لو لم يكن ضابطا لكان الحديث ضعيفا، لكان الإسناد ضعيفا. هذا يقال له الحسن لذاته، الصحيح لذاته والحسن لذاته، كلاهما يقال له حديث قوي، وكلا الحديثين حجة في الأحكام، للحكم على شيء بأنه حلال أو حرام، مباح، يستدل بهذه الأحاديث. طيب، أليس قلنا الراوي راوي الحديث الصحيح قد يخطئ؟ إذن كيف يعتمد عليه على روايته في استنباط الأحكام مع أن الخطأ جائز عليه؟ الجواب أن الشرع أمرنا بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك مع احتمال وجود الخطأ، يعني مع أن ثبوت هذه الأحاديث ليس قطعيا بل ظنيا، غالب الظن أنها ثابتة، غالب الظن أنها منقولة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك نحن مأمومون بالشرع أن نعتمد عليها. لتقريب ذلك، القاضي قد يحكم على شخص بالقتل، بأن يقتل بناء على شهادة شاهدين، والشاهد يجوز أن يكون مخطئا ويجوز أن يكون كذبا في هذه الشهادة، لكن بحسب الظاهر ليس الأمر كذلك. كما أننا أمرنا في الشرع بالاعتماد على شهادة الشهود مع جواز تطرق الخطأ إليها، كذلك أمرنا بالاعتماد على هذه الأحاديث مع جواز تطرق الخطأ إليها. حتى لتوضيح الأمر أكثر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل واحدا، شخصا واحدا، إلى ناحية ليعلمهم الدين، فكانوا يعتمدون في تلك الناحية نقل هذا الواحد. النبي أمرهم باعتماد نقل هذا الواحد مع جواز الخطأ عليهم، هيك. وكذلك هنا مثل هذا الحديث، مثل هذه الرواية التي هي منقولة بنقل واحد عن واحد، أو بنقل اثنين عن واحد عن اثنين عن واحد، هكذا يقال لها رواية أحد. مثل هذه الرواية كما قلنا ليست قطعية، ثبوتها ليس قطعيا، ولأنها ليست قطعية لا يبنى عليها أمور الاعتقاد. كثير من العلماء قالوا أمور الاعتقاد لا تبنى على هذه الروايات. لماذا؟ لأنه في أمور الاعتقاديات لابد من القطع، في سائر الأحكام يكفي غلبة الظن مثل حكم القاضي، أما في الاعتقاد لابد من الجزم والقطع، وهذه الروايات لا تفيد الجزم والقطع. لذلك قال كثير من العلماء لا يحتج بأحاديث الأحاد في الاعتقاد، وبالخصوص ذهب إلى ذلك الحنفية. الحنفية يقولون في أمور الاعتقاد لا يعتمد على حديث الأحاد، لأن أمور الاعتقاد مبنية على القطع واليقين. هذا قول الماتريدية، وكما قلنا أغلب الماتريدية حنفيا. قالوا لا بد أن يكون الحديث مشهورا برتبة صحيحا، مشهورا أو أعلى حتى يحتج به في الاعتقاد. ما معنى مشهور؟ مشهور معناه على الأقل في كل طبقة رواه ثلاثة، على الأقل ثلاثة من الصحابة رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الأقل ثلاثة من التابعين رووه عن الصحابة، وعلى الأقل ثلاثة من أتباع التابعين رووه عن التابعين، وهكذا إلى آخره. إذا روي الحديث بهذه الطريقة ثلاثة على الأقل عن ثلاثة على الأقل في كل طبقة يقال له حديث مشهور. الحديث الصحيح لا بد أن يكون مشهورا أو أعلى حتى يحتج به في الاعتقاد، هذا ما قاله الماتريدية. والذي هو أعلى من الحديث المشهور المتواتر، بيبقى بيسموه أحد فيه، بس بيسموه بيبقى أحد بالتقسيم اللي عم نذكره، ما في من الحيثية اللي عم نذكرها، ما في في شيء بيسموه العزيز اللي هو رواية اثنين عن اثنين، بس هذا بيبقى أحد. الحديث الصحيح ذكرنا صفاته، إذا كان صحيحا مشهورا معنى في هذيك الصفات. لا كيف، إذا كان فيه علة ما هو شرط الصحيح لذاته خلوه من العلة، إذا كانت العلة موجودة كيف نسميه صحيح لذاته؟ وفيك أي حاجة إن شاء الله نذكر. موقوف معناه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، معناه من كلام الصحابي، هذا معنى موقوف، معناه ما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتكلم عن الحديث المتواتر بقي شيء نوضحه، شيئان. الأمر الأول أن الحديث قد يكون حسنا لذاته ويأتي ما يعضده ما يقويه فيرتفع إلى درجة الصحيح، لكن يكون صحيحا لغيره بسبب شيء غيره حكم عليه بالصحة. مثلا حديث مروي من طريق بإسناد فيه راو ضابط لكن لم يبلغ أعلى درجات الضبط، روي هو نفسه الحديث من طريق أخرى كمان فيه راو ضابط لم يبلغ أعلى درجات الضبط، إذا أخذت هذه الرواية وحدها تقول عنها هذا إسناد حسن، وإذا أخذت هذه الرواية وحدها تقول إسنادها حسن، أما إذا ضممت هذه الرواية إلى هذه الرواية كل واحدة منهما تقوي الأخرى فيرتفع الحديث إلى درجة الصحيح، لأن النقص الذي في الضبط في هذا يجبره وروده من طريق ثانية، والنقص الموجود في هذا يجبره وروده من طريق ثانية فيرتفع الحديث إلى درجة الصحيح، لكنه صحيح لغيره ليس لذاته. وبهذا يعلم أو مثل هذا، قالوا قد يكون الحديث ضعيفا لو نظرنا إلى كل رواية من رواياته، وبالنظر إلى مجموع الروايات يتقوى فيرتفع إلى درجة القوي. كيف يحكم على الحديث الضعيف أحيانا الذي كل رواية من رواياته ضعيفة بأنه قوي؟ الحافظ أحيانا ينظر يجد أن الضعف في هذه الرواية ليس لأن الراوي كذاب ولا لأن الراوي يعني مغفل، أو بل يجد ما حنذكرهم كله، بل يجد أن الضعف لأن هذا الراوي في ضبطه شيء يجعله لا يحكم عليه بأنه ضابط. فإذن هو عدل ثقة بس في ضبطه خلل، لم يصل إلى درجة أن يقال عنه ضابط. إذن لا يتعمد الكذب، ليس مغفلا يعلم الخطأ فيأخذه، لا، لكن ما وصل إلى درجة ضابط. فلأنه يخشى من عدم ضبطه لا يحكم على الحديث بالصحة ولا بالحسن. ما هيك؟ لأنه نحن لا نحكم على الحديث بالصحة أو بالحسن من كلام إنسان غير ضابط. طيب، هذا الحديث روي من طريق أخرى فيها راوي مثله، لو أخذت في الاعتبار فقط الرواية الثانية تقول هذه الرواية ضعيفة لأنه غير ضابط، لكن إذا نظرت إلى مجموع الروايتين أو الروايات تقول احتمال الخطأ الذي كنت أخشاه، ما كنت أخشاه من الخطأ من عدم ضبط الأول زال لأن الثاني رواه مثل ما رواه الأول، الرواية الثانية مثل الرواية الأولى، فما كنت أخشاه من الخطأ هنا زال بالرواية الثانية، وما كنت أخشاه من الخطأ هنا زال بالرواية الأولى، فتكون هاتان روايتان مقويتان كل واحدة للأخرى، ويرتفع الحديث إلى درجة القوي. هذا يعني مبسطا، أما الحافظ يعرف كيف يفعل هذا. لذلك بعض الأحاديث اختلف فيها حكم الحفاظ في بعض الأحيان لأجل هذا، حافظ يحكم عليه بحسب طريق أو طريقين، وآخر يحكم عليه بحسب كل طرقه. إلى الحسن، ما إلى الصحيح، حسن لغيره، إلا إذا كان هناك روايات هي حسنة لذاتها تقويها روايات أخرى. خلينا هون هلأ قوي، هذه شغلة خاصة بالترمذي بعدين نحكي فيها حاجة. بعضهم قال يكون له إسنادان، أحدهما حسن والآخر صحيح، كل بالنسبة لهذا الطريق حسن، بالنسبة للطريق الأخرى صحيح، فالترمذي له اصطلاح إذا كان كذلك يقول حسن صحيح. بالنظر إلى طرقه، طريق حسن وطريق صحيح. لا لا لا لا لا، ما قالوا هذا، نرجع له. أمر العقيدة والأحاديث المشهورة والمتواترة بنرجع له، هنحكي فيه بالتفضل هاني. إيه صح، بس يضعف ببطله، يعتبر من أخذ عنه بعد أن ضعف ضبطه لا تعتبر روايته رواية صحيح، قد يخرف. إذا علم ذلك يعلم أن ما يقوله بعض الناس من أن حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي ضعيف في غير محله، ما يقوله الوهابية من أن هذا الحديث ضعيف في غير محله، لأن الهوى أعمى قلوبهم، قالوا ذلك بالنظر إلى بعض روايات الحديث لا بالنظر إلى مجموع رواياته. دائما ليكن في اعتباركم شيء، إذا تكلمتم مع واحد من هؤلاء ضالين إذا أراد أن يتكلم في ثبوت حديث أو في ضعفه، من كان مثلي ومثلك ومثله بالتأكيد يعني ليس مؤهلا، ليس أهلا ليتكلم في صحة الحديث وضعفه، إنما المؤهل ليتكلم في صحة الحديث وضعفه هو الحافظ. ليس كل محدث حتى، بل الذي بلغ درجة الحافظ هو الذي يستأهل أن يحكم على الأحاديث بالصحة أو بالضعف. يعني قد يكون إنسان تلقى على المشايخ، قرأ على المشايخ الكتب الستة، البخاري ومسلم وكتاب أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وقرأ غير ذلك، وقرأ في المصطلح وعرف هذا الفن. في الماضي بعض أهل العلم، بعض أهل الخبرة مثل هذا ما كانوا يرضون أن يسموه محدثا، مش حافظ، محدث ما كانوا يرضون أن يسموه. فكيف بالحافظ؟ حافظ درجة عالية جدا في هذا الفن. أعطيكم مثالا عن حفظ الحافظ. مرة واحد قال أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، 1000 رواية، يعني مليون. قيل له كيف عرفت؟ قال ذاكرته، فأخذت عليه الأبواب. ماذا فعل؟ كيف عرف؟ الإمام أحمد عنده كتاب كل الأحاديث فيه عن فلان، أحاديث فلان كلها مجموعة في هذا الكتاب في مجلد، وفي مجلد آخر كل أحاديث الزهري مثلا، في مجلد كل أحاديث فلان، في مجلد كل أحاديث فلان. قال كنا نأخذ المجلد كله الزهري عن الزهري الزهري، لكن بين أحمد والزهري ليس مكتوبا ما نبوات. عندما كنا نراجع الحديث أقول له حديث كذا، يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن الزهري، حديث كذا حدثنا فلان حدثنا فلان عن الزهري، وهكذا كله يحفظه عن ظهر قلب. قال هكذا عرفته، اختبرته فعرفته. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.